أصول الكافي ليوم الثلاثاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا بأس أن أذكر هذا المثال، مثال حي جيد لما نحن فيه، يسلط الضوء على أهمية التصور. يعني لو كانت الاستفادة من الروايات الضعيفة أو الدلالات الظنية الأحادية في الآيات الكريمة على مسألة معرفية وعقائدية حتى بتلك الدرجة، أيضا لا بأس بها، لأن التصور يحمل مخزون عظيم من مواد البرهان والاستدلال. المسألة مثال الملا صدرة رحمة الله عليه ذكر أن البرهان العقلي على المعاد الجسماني لم يتوصل إليه الفلاسفة المشاة ولا الإشراقيين ولا الفلاسفة من قبله، حتى أن ابن سينا يعترف أن حدود ما لدينا من أدلة عقلية إنما تثبت المعاد الروحاني المعنوي، المعاد الروحي المعاد المعنوي. طبعا اثبات الشيء لا ينفي ما عداه. ويقول اما المعاد الجسماني فقد كفتنا الشريعة الحق المحمدية صلى الله عليه وآله في اثبات ذلك. طبعا هذا يدل على ان ابن سينا ايضا متدين بدين الاسلام في مقام المعرفة والعلم، وليس عند العلم متصادم مع الدين، بل الدين هو منبع العلم كما مر بنا أمس. لا تدافع ولا تهافت بين الدين والعلم عند ابن سينا. ولكن كبيان تفصيلي يقول نحن عاجزون الآن، إلى هذه الفترة نحن عاجزون عن إثبات هذا. يذكر هذا الكلام يذكره ابن سينا في كتاب الشفاء. بينما وفق الله ملا صدر الحكيم ملا صدر، وهو من علماء الإمامية، وفقه الله لإقامة برهان عقلي على المعاد الجسماني. الآن الجسم الذي يقرره ملا صدر في المعاد الجسماني محل لغط علمي وكلام، أيما هذا بحث آخر. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه كشف الغطاء عند دورة عقائدية يذكرها هناك، مطبوع الآن 4 مجلدات طبع حديثة، يقول أما المعاد الجسماني فضرورة من الضروريات، وأما كيفية الجسم في المعاد الجسماني فلا ضرورة قائمة عليه. كيفية أمر نظري، أصل المعاد الجسماني هذا أمر ضروري، أما كيفية لطيف غليظ كذا فلان ذاك بحث آخر. لذلك على أيما كان وفق ملا صدرة إلى إقامة البرهان العقلي على المعاد الجسماني، هو يذكر ملا صدرة في كتبه أن الالتفات حانت لي وعنت لي للبرهان العقلي على المعاد الجسماني ببركات الحديث المروي عن النبي وأهل البيت من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه، أعرفكم ماذا؟ بربه. لا سيما وأن معرفة الله أعظم من معرفة المعاني، فإذا كانت معرفة النفس باب لمعرفة الله، والمعاد درجة من درجات لقاء يدل على هناك صلة وطيدة وترابط وطيد بين معرفة النفس ومعرفة الله، وأحد أبواب معرفة الله معرفة المعاني. فمنه التفت إلى أن الغور في مبحث النفس يوصله إلى برهان عقلي على المعاد الجسماني، وهكذا كانت النتيجة في الحقيقة. البراهين والأدلة العقلية المتينة القويمة التي استند إليها ملا صدره في الحقيقة استلها من مباحث معرفة النفس. لاحظ هنا تصور معين من حديث شريف، طبعا هذا الحديث مستفيض أو متواتر بألفاظ متعددة، ولكن هنا ملا صدر التفاتته إلى البرهان العقلي الذي عجز عنه أكابر الفلاسفة، ابن سينا والفارابي وأرسطو وأفلاطون وسقراط والفلاسفة هنود والفلاسفة الفرس الفهلويين والفلاسفة الحرانيين والفينيقيين والإغريقيين وغيرهم، عجزوا وكانوا دهورا من السنين يعيشون في بوتقة المعاد الروحاني فقط. طبعا لا تنافي بين إثبات المعاد المعنوي والروحاني وإثبات المعاد ماذا؟ الجسماني. إثبات أحد المعادين لا ينفي المعاد الآخر، بل بينهما كمال ملائمة. الآن هنا ملا صدر عندما التفت وتنبه إلى أن المعاد الجسماني برهانه موجود في طيات هذا الحديث الشريف، هنا التفاتت وإدراك ووصول ملا صدر إلى برهان عقلي على المعاد الجسماني، هل هو من جهة تواتر صدور هذا الحديث؟ بالله عليكم، يعني لأن الحديث هذا الشريف النبوي والعلوي ومن قبل أهل البيت عليهم السلام، لأنه متواتر التفت إلى أدلة المعاد الجسماني؟ لا، إنما الالتفات العلمية، القيمة العلمية، الإنجاز العلمي الذي حصل وهو برهان وليس ترهات، برهان بل براهين انفتحت له من مضمون الحديث لا من ماذا؟ صدور الحديث صحيح أو ضعيف. او متواتر او مستفيض. مضمون الحديث، لاحظ في البحث العقائدي، نحن الان في المنهج العقائدي والمعرفي الذي يوجد العلم. تذكرون مر بنا الان خلال اسابيع التعبد له كم معنى، الدين والتدين له كم معنى، احد معاني تنجيز وتعذير، ثواب عقاب، بشير نذير، احد معانيه وجدتك اهلا للعباده فعبدتك، يعني الفطره، لا احب الافلين، احب غير الافلين، حب الدائمين الدائبين، احد معاني الديانه والتدين، احد معاني الديانه والتدين والحجيه والتعبد والشرعيه مر بنا خلال ايام هو ماذا؟ اصل العلم. احد مناصب سيد الانبياء، رئيس الانبياء، عميد الانبياء، امين الله على الانبياء، امين الله على كل الوحي الصادر من الله الى الانبياء، احد مناصبه المهمه. لاحظوا الان في المتكلمين، هل فسروا هذا المنصب؟ للاسف لا. الفلاسفه فسروا هذا المنصب؟ لا. المتكلمين فسروا؟ لا. الفقهاء بالدقة بالعمق؟ لا. هذا بحث لا زال خام، يجب أن ينجز على عاتق الجيل الحاضر. المهم في مسؤوليات الأجيال أن ينجزوا ما لم ينجزه السابقون. كل جيل يأتي وينجز مسؤولية وبناء من أبنية العلم. أما أن نجتر ما بناه الآخرون مهم جيد، ولكن هذا لا يكفي، يجب أن نبني ما لم يبنى، ما لم تصل إليه على حل مسيرة العلم من قبل. نعم، فنأتي لهذا المبحث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد المناصب عنده ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظ الآيات والسور، معلم، معلم، ليس بشير نذير، ليس ولي، لأنه ليس ولي، يعني هذا المنصب غير أنه ولي، أطيع الله وأطيع الرسول، غير قضية الطاعة، غير قضية حاكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حاكم، غير إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، غير أمور أخرى. أحد مناصب النبي معلم الحكمة الإلهية، الحكمة الوحيانية. كيف تفسر هذا المنصب؟ هذا الدين من الديانة، مناصب الرسول من الدين، يعني أصل إيجاد العلم والنور والبصيرة داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مع السراج شو تسميه؟ سراج منير، ينير لك الدرب. الإنارة تسميها ولاية، تسميها تنجيز تعذير، لا لا لا، اسمها العلم، علم بكل درجاته. لذلك النبي لاحظ في هدايته يقول للطرف الآخر، لا يقول له برهانا وتصديقا إلا بنحو الإلزام، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، حتى نفس الإثارة العلمية، أصل الإثارة التصورية من مسؤوليات السماء، من مسؤوليات الدين، من مسؤوليات أصل الإثارة العلمية، الإثارة العلمية لكشف الحقيقة والواقعية، معلم الحكمة الإلهية. هذا المنصب نسائل نحن المذاهب الإسلامية الأخرى، من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله بعده؟ غير نبوة، غير رسالة، هذا المنصب، هذا ليس القول به، ليس قول بالنبوة، قول بغير، يعلمهم الكتاب والحكمة. معلم الكتاب، وهذا سيأتي بحث إن شاء الله في حجية القرآن ضمن المنهج العقائدي، أن القرآن يثبت أن القرآن لا بد أن يكون هناك معلم إلهي، لا نستطيع أن نستفرد بالقرآن بأنفسنا، لا بد له من قرين يعلمهم الكتاب والحكمة. إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لتبين لهم ما أنزل إليهم. النبي مبين، معلم، مسؤولية البيان، العلم والتعليم، قبل أن تكون مسؤولية بشرية أو مسؤولية كذا كذا، هي مسؤولية إلهية على السماء. بل ليس بعد تعليم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، التربية. التربية مسؤولية قبل أن تكون على عاتق الدول الوضعية والأنظمة الوضعية، هي مسؤولية على من؟ على عاتق دولة السماء. يزكيهم ويعلم، منصب، هذا من المناصب، هذا غير إنما وليكم، غير بشير النذيرة، غير الحاكم المربي، غير الحاكم، يعني أقصد حيثية أخرى. لذلك في وزارة القضاء وفي وزارة التربية والتعليم، وإن كانت وزارة التعليم هي وزارة التعليم أكثر ما هي وزارة التربية، التربية مجال كبير. المقصود أيما كان، التربية أيضا أحد المناصب الدينية، أي أحد معاني الدين التربية. من قال السير والسلوك هو من نصيب الصوفية ومن نصيب العرفاء ومن... لا، مو من نصيب الدين، لا، هو من نصيب الدين. التربية الروحية، الرياضة الروحية، الرياضة الآدابية، الرياضة السنن، كل هذه هي من شؤون الدين، مو من غير شؤون الدين. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المربي الأول للبشرية عينه الله سيد الأنبياء، أي نعم، والمعلم الأول الذي عينه الله عز وجل للبشرية هو سيد الأنبياء بنص القرآن. مربي ومعلم، مربي في كل مجالات التربية، تربية روحية، تربية قلبية، تربية شهودية، تربية بدنية، تربية يعني بدنية طبعا من حيث الآداب، يعني علم الجبر، هو النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء، هو أيضا المعلم الأول هم الأنبياء. هذا نوع من، هذا أحد معاني الدين. لماذا نبعد الدين عن هذا؟ هذا المعنى ما أي معنى تسميه؟ هذا أحد معاني الدين، أحد معاني الدين والديانة. نرجع إلى الكلام الأول هنا ملا صدرة، لازلنا في نفس النكتة يا أخوان لشرح، أقصد هذا المقام، تعاطينا مع النبي كمعلم، لا تعاطينا مع النبي كولي فقط، كأنما نتعاطى مع النبي كولي لا كمعلم. لماذا فقط نتعاطى مع أئمة البيت كأولياء وليسوا كمعلمين؟ لماذا لا نقول أولياء ومعلمون؟ لماذا منصب التعليم نتعاطاه مع غير أهل البيت، نجعله لغير أهل البيت أو لغير النبي أو لغير الأنبياء؟ نقول نتعلم الفلسفة من فلان، من ابن سينا أو أرسطو أو كانت أو راسل أو هيجل أو فلان، زين لماذا لا تتعاطى التعليم مع من هو أعظم؟ لا نقول، طبعا القرآن والدين لا يحجر عليك ولا يحبسك ولا يقوقعك عن الانفتاح على كل بشر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالعكس، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجد أخذها. طبعا هذا الدين ليس في حجر، لكن الكلام إنما لماذا انفتاح على جانب وانغلاق على من؟ على النبي. سيد انفتاح، انفتاح خلي يكون مع الكل كي يكون هناك حياد، حياد علمي، والعلم لا يعرف التمييز والتعصب والعنصرية. يعني عنصر الأنبياء يعني في عليه علامة استفهام، علامة حمراء، أو عنصر الأئمة؟ وما له معنى، انفتاح مع الكل. حينئذ أقول هذا منهج غير مفعل بشكل كبير مع التراث الديني، لا في الفروع مفعل، بس مو مفعل بشكل مبلور مقعد بقواعد ممنهج بمناهج. هذه لو لم يكن من بحثنا العقادي إلا تجذير هذا المنهج ضمن قواعد موازين، لا ضمن تلاعب، لا ضمن خلط وخفض، لا ضمن موازين، لكفى يا أخوان في عصرنا الراهن أن ننجز هذا الأمر للجيل الأجيال اللاحقة. أن كيف نتعاطى مع القرآن؟ القرآن أيضا كذلك، القرآن كما يقول أنا كتاب حجة من رب العالمين، يقول أنا كتاب بيان، بيان العلم. كيف نتعاطى مع القرآن؟ كيف نتعاطى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف نتعاطى مع أهل البيت بجانب نتعاطى معهم كحجج إلهيين، كأولياء من الله واجبي الطاعة، كمبشرين منذرين، نتعاطى معهم بعد بماذا؟ نتعاطى معهم كمعلمين. وكيف يكون ميزان التعاطي معهم كمعلمين؟ نفس ميزان التعاطي مع غيرهم. أنت لما استغفر الله، هذا على أقل التقادير أقول، ولا هو فيه له درجة أرفع في كيفية التعاطي مع مقام التعليم للنبي، تعليم النبي لغيره، مقام أن كون النبي معلما، مقام كون أمير المؤمنين معلما للبشرية، سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه يمير، يعني يقسم، يمير العلم على النفوس والأرواح، والعلم كله البث فيه مو بث أمواج صوتية، حقيقة العلم ما هو الفهم، بث في وين؟ في عالم ما وراء الأثير، عالم الروح يعني. فأقول كيف نتعاطى، لماذا هذا المنهج مجمد، لماذا هذا الطابع من الدين والديانة مجمد، والآن المفروض شعار البشرية، شعار الحضارة الراهنة، ليست حضارة التكنولوجيا، ليست حضارة النووية، ليست حضارة التقنية، ليست حضارة الفضاء، الآن حضارة أعظم من كل تلك الحضارات السابقة حسب ما يقولون. حضارة ماذا؟ ثورة المعلومات، انفجار المعلومات، حضارة شبكة الاتصالات والارتباطات، يعني لتغذية العلم والمعلومات. إذا كان هذا الشعار، إن العلم يعني بعبارة أخرى شعار العلم، أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، لماذا هذا المنهج لا يفعل مع النبي صلى الله عليه وآله، مع القرآن، مع أهل البيت، ضمن موازين، لا ضمن تلاعب ولا ضمن استرسال ولا ضمن كذا؟ أن نتعامل مع القرآن أنه بيان، لا أن نتعامل مع القرآن أنه حجة فقط. من قال لك أن القرآن فقط له صفة الحجية فقط وفقط؟ له صفة الحجية، أكرم بي وأنايم، له صفات عديدة القرآن الكريم، كما أن للنبي مناصر عديدة، ولأمير المؤمنين ولأئمة أهل البيت مناصر عديدة، لا يمكن جحوده ونكرانه، بحث آخر. لكن أقول لماذا لا نتعاطى مع هذا الوصف، مع هذا المقام أيضا للقرآن أنه بيان؟ لماذا تتمسك بالآية الكريمة؟ تعبد ليس ما هنا مقام للتعبد، هنا مقام للنقاش العلمي. ومن قال لك القرآن ليس هو مصدر علمي؟ من قال لك القرآن هو فقط حجية تنجيز تعليل؟ ما الذي حصر القرآن بأنه فقط حجة تنجيز تعليل أو علم تصديقي؟ لا، حتى علم تصوري، القرآن منبع من منابع التصور. أليس تفتش أنت في الكتب في أي حقل من الحقول وأي علم من العلوم، ولا سيما علوم المعارف والعقائد والعلوم الإنسانية وعلم النفس وما شابه ذلك، لماذا تفتش عن كتب البشر وتترك كتاب السماء؟ وإن لم تعتقد أنت أيها الباحث أن هذا بشير النذير، وإن لم تعتقد أنت أيها الباحث أو لم تتعاطى مع القرآن من حيثية البشير والنذير، من حيثية أنه ولي، من حيثية أنه وحي سماوي، وإن لم تتعاطى معه، لكن تعاطى معه أنه بيان تبيان، ما الضير في ذلك؟ ما الدليل على أن القرآن ليس بيان؟ خلينا نعكس المقولة، لماذا سلبت البيانية عن القرآن والتبيان عن القرآن؟ لماذا في نهج البشر أو في نهجنا نحن حتى في المسيرة العلمية الحوزوية؟ بعبارة أخرى لتوضيح معلم هذا المنهاج، هذا المنهاج يجب أن لا نغادره، منهاج عظيم مجمد غير مفعل، ولو فعل لتوفرنا على أنوار في المعرفة عظيمة جدا. الآن نرجع إلى نفس المثال، ملا صدر هنا عندما استقى هذا البرهان بالبراهين، بل براهين عقلية من هذا الحديث الشريف، هل استقاها من مضمون الحديث أو من صدور الحديث صدوره رواية طريقا؟ تعلمون هذه العبارة، هناك مضمون الحديث وهناك ماذا؟ صدور الحديث، طريق الحديث، طريق صدور الحديث. أأتي لكم بتسميات أخرى لتكونوا على يقظة من ذلك. هناك رواية الحديث وهناك ماذا؟ دراية الحديث. رواية الحديث يعني ماذا؟ روى روى روى روى. هناك مروي، دراية الحديث يعني مضمون الحديث. هذا لاحظ، شوف لاحظ أهل البيت كيف يؤكدون على هذا المنهج المجمد، للأسف مجمد في علم الأصول، مجمد في علم الفقه الفروع، مجمد في علم الكلام، مجمد في علم التفسير. لا أقول لا يتعاطاه العلماء ارتكازا، يتعاطونه، لكن لا يتعاطونه بالوسع وبرحابة الأفق الذي هو فيه، نزر يسير. لاحظ أهل البيت كيف يؤكدون على هذا المنهج، القرآن أيضا يؤكد على هذا المنهج، وصف القرآن بأنه بيان، لاحظوا أكثر من وصف القرآن بأنه بشير نذير لينذر يوم التلاق، صح موجود في هذه، لكن وصف القرآن بأنه بيان وتبيان ونور وصراط أكثر من وصفه بشيء آخر. إن هذا المنهج مهم، لماذا لا تتداولونه وتتعاطونه؟ كذلك وصف النبي وصف أهل البيت عليهم السلام. لاحظ الآن تأكيد أهل البيت على هذا المنهج، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. يعني ماذا؟ بالله عليك هذه المقولة نريد نعرفها، نقرأها بقراءة من علم أصول الفقه، ماذا يريد يعني يقول عليه السلام؟ خير يعني في حجية، خير يعني في كمال أو لا، هذا معنى خير يعني كمال، في أكثر من ألف حديث تروي. رواية يعني ماذا؟ طرق الحديث، طرق الحديث، علم الرجال، علم الرجال مهم، لا نريد أن نفرط، ولا الرواية تريد أن تفرط في الرواية، إنما تقول الرواية في شيء أعظم وفي شيء عظيم، في شيء أكمل وفي شيء كمال. الأكمل ما هو؟ دراية الحديث. دراية الحديث يعني ماذا؟ يعني تتعاطى مع الحديث كبيان علمي قبل أن تتعاطى مع الحديث كصدور تنجيز وتعذير. حجية مضمون الحديث أعظم من حجية طريق الحديث. يلا فسر، تعالوا بنا نفسرها بتفسير صناعي مو تفسير عشوائي. ماذا يعني حجية المضمون؟ حجية الدلالة أعظم من حجية الطريق، أو شيء بعد أعظم من حجية الدلالة؟ هذه بحوث يجب أن تثار بعمق، كما مر بنا الآن ملا صدرة التفت حديث تدري خير من ألف حديث تروي، رواية أخرى، هذه الرواية إذا أردتم مصدرها في معاني الأخبار للصدوق، أوائل الكتاب معاني الأخبار للصدوق، طبعا فيه حديث تدري خير من 10 أحاديث أو 100 حديث تروي، لكن فيه أيضا حديث تدري خير من 1000 حديث تروي. القرآن الكريم أيضا يؤكد على ماذا؟ تعيها أذن واعية. الوعي يعني ماذا؟ الفهم. الفهم غير الرواية. نفس، لاحظ، شوف دلالات عديدة في القرآن وفي الروايات تؤكد على منهج العلم والعلمي والتعليمي أكثر من منهج الحججي، لكن ليه ضوابط، ليه موازين سندخل فيها، لكن لابد أن نؤكد على أن هناك تأكيد قرآني وروائي على هذا المنهج. لاحظ مثلا القرآن الكريم تعيها أذن واعية. تعيها أذن واعية ماذا؟ توعي، فهم، قبل أن ترويها تحفظها أذن سامعة. وعي الحديث يعني دراية، فهمه، غير رواية فقط. الرواية مهمة، لكن ما هو أهم، لأنه إن لم يكن هناك رواية لم تكن هناك دراية. التفريط في الرواية أو في الطريق يؤدي إلى التفريط في ماذا؟ في الدراية. هذا لا غبار عليه، لا تشكيك فيه، علم الرجال لا بد من، لا تشكيك فيه. الكلام في البحث عن ما هو أعظم وأهم، وما هو غاية، وما هو ذي المقدمة، لا ما هو مقدمة. مقدمية علم الرجال، مقدمية الرواية مفروغ عنه، أمر مفروغ عنه. الكلام فيما هو ذي المقدمة والغاية لكي لا ننسى، نتورط ونحبس أنفسنا وأذهاننا وعلمنا في المقدمة، ننسى ماذا؟ ذي المقدمة والغاية. ذي الغاية وذي المقدمة ما هو؟ الدراية، الفهم، مو علم الدراية. طبعا علم الدراية غير الدراية. لاحظوا تعيها أذن واعية، مو تحفظ ألفاظها، أذن وعقول حافظة للألفاظ. أيضا لاحظوا الآية الكريمة لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا، يعني يتفهموا ليفهموا، مع أن النفر هو نفر لمن؟ لرسول الله أو للإمام المعصوم أو لمصادر تراث أهل البيت الحوزات العميد لأجل الرواية، لكن هي مقدمة لماذا؟ ليتفهموا، ليتفقهوا، ليدروا. ذي المقدمة ما هو؟ فهم. لذلك الأخبارين الذين لا يرتضون الفقه والفهم والاجتهاد، الآية حجة عليهم من هالجهة، لأن الآية ماذا تقول؟ ليتفقهوا، يفهموا، مو فقط ليروا. وأيضا هذا الحديث الشريف حديث تدري خير من 1000 حديث تروي، دراية، اروي، ضروري. مصدر علمك ليس استحسان، ليس التخرص، ليس كذا، مصدر علمك رواية الوحي. ولكن بعد رواية الوحي، بعد القرآن، بعد استلامك للقرآن، حفظ القرآن، حفظة القرآن مهم مهم مهم مهم مهم، ولكن ما هو أهم؟ ما هو فهم القرآن. حفظ القرآن عظيم عظيم، ولا نفتر من عظمته، ولكن ما هو مقدم لأي شيء؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر، من يحبسنا في حفظ ألفاظ القرآن هذه طامة، مصيبة. رواية تصير، تصير حشوية، تصير تضحية، تصير سلفية. أما العلم هو يتدبر، وفلا يتدبرون القرآن، نفس المنهج العلمي. ليتفقهوا، لولا نفر ليروا، ثم ماذا؟ ليتفقهوا الفهم. أيضا القرآن، إذا القرآن قبل أن يقول المدار في الرواية حجية صدور وتنجيز وتعذير وفلان، هذه مهمة. الأهم ما هو؟ الأهم ما هو؟ الأهم ليتفقه الفهم العلم، يعني المنهج العلمي هو الرائد، لا منهج التنجيز والتعذير هو الرائد. الرائد من؟ المنهج العلمي. تتعاطى مع القرآن ومع النبي صلى الله عليه وآله ومع أهل البيت كمعلمين قبل أن تتعاطى معهم كحجج، تأخذ العلم. لاحظ الحديث النبوي، الشواهد عديدة على هذا المنهج، تأكيد على أن هذا أعظم منهج، أكمل منهج. رب حامل، هذا رواه الفريقان، هذا الحديث النبوي، رب حامل فقه وهو ليس بفقيه. المهم فهم الرواية، مهمة أعظم من أهمية الرواية، أعظم من حجية صدور الرواية، أعظم من حجية طريق الرواية، هو فهم، درك المضمون، درك أعظم حجية. يعني إذا كان أنت تريد أن تقول خبر الصحيح والمدار على صحة الطريق، هذه حجية صح، ولكن أعظم من هذه الحجية الركن الركين، لأن حتى في الأركان هناك ركن أعظم من ركن. الركن الركين في الحجية حجية المضمون. هل حجية المضمون حجية الدلالة؟ لا، حجية المضمون شيء أعظم من حجية الدلالة بعد، وإن كان الدلالة حجيتها أعظم من حجية الصدور بدون التفريط بحجية الصدور كالإخباريين، لا، ولكن أيضا الإخباريين اختلطوا في المضمون، يعني لا أقل حشوية منهم، فلماذا لا أيضا نتوقع من حشوية المضمون أو الدلالة؟ رب، هذا الحديث رواه الفريقان، رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، أو حديث نبوي رواه الفريقان باستفاضة عن النبي، رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، يعني الفهم له ماذا؟ درجات. لا تقتصر على فهم علماء الأمة وعلماء الإمامية وعلماء المؤمنين في قرن من القرون. رب حامل فقه، هو كلام من هذا؟ كلام سيد الأنبياء. رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، يعني الفقه والفهم له درجات وغور وغور وعمق وعمق وعمق، ما يقف عنده وفوق كل، ماذا يقول القرآن الكريم؟ وفوق كل ذي علم. لماذا يريد يشير القرآن فوق كل ذي علم؟ أيضا يشير لنفس المنهج، منهج العلم، تعاطي مع الوحي كعلم كمعلومات كمنهج علمي. وهذا المثال ليبقى، وهناك بعد تتمة، ليبقى ماثلا أمام أذهاننا ماذا؟ البرهان على المعاد الجسماني، اشتقه ملا صدرة من ماذا؟ من مضمون الحديث، لا من صدور الحديث، الطريق الحديث، سند الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.